الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند عبد العزيز. اسمك؟ عند مهند. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، قال عن سفيان: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: شهدت ابن عمر رحيل سمع الناس على عبد الملك، قال كتب ابن يقر بالسمع والطاعه لعبد الله عبد الملك امير المؤمنين عندك. الله تفضل، ارفع صوتك. قد أقروا عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد عن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: شهدت ابن عمر حيث على عبد الملك، قال: كتب إني أقر. الله يفتح عليك، تفضل. على عبد الملك، أمير المؤمنين، على سنة الله. قد أقروا يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من بايع مرتين أي في حالة واحدة، هكذا قال الحافظ، ليخرج ما لو بايع مرتين كل مرة تختلف عن الأولى، كأن يكون بايع مرة على السمع والطاعة، ومرة بايع على الموت، ومرة بايع على النصح لكل مسلم أو نحو ذلك. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، له ابن محدث وحفيد محدث أيضا، ابنه محدث وحفيده محدث، فمن هو؟ أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم صاحب السنة المعروف، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد، هو محدث وأبوه محدث وجده محدث ما شاء الله. وأبو عاصم من هذا تيسر للبخاري عن طريقه بعض الثلاثيات، وهذا منها. أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع بن عمرو بن الأكوع قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة. المراد بهذه البيعة يوم الحديبية، بيعة الرضوان. فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأولى. قال: وفي الثانية؟ قال الحافظ: قوله قد بايعت في الأولى، قال وفي الثانية، والمراد بذلك الوقت. والمراد وفي رواية الكشميهني في الأولى بالتأنيف، قال وفي الثانية. إذن الذي عندنا في المثل: بايعت في الأول، قال وفي الثاني. وفي رواية الكشميهني بالتأنيف في الموضعين. والمراد الساعة أو الطائفة، يعني في الطائفة الأولى أو في الساعة الأولى، وفي الطائفة الثانية أو في الساعة الثانية. ووقع في رواية مكي: فقلت قد بايعت يا رسول الله، قال: وأيضا فبايعته الثانية. وزاد: فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وقد تقدم البحث في ذلك هناك. قال المهلب: فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه، لا وغنائه، بالغين، نعم، وغنائه في الإسلام وشهرته بالثبات، فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة. قلت: رحمك الله. ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر إلى المبايعة ثم قعد قريبا، واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا، أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل، لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى، فإذا تناهى قد يقع بين من يجيء آخر بين آخرا تخلل. ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر، يعني الحافظ يوجه هذا التوجيه على أنه عندما قل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مكانه، ما أحد أتى ومنتظر لبقية الناس يأتون، قال له: تعال املأ الفراغ، بايع. هذا احتمال ذكره الحافظ. ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر، والواقع أن الذي أشار إليه بالبطال من حال سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد، لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في غزوة ذي قرد. الذي ظهر في غزوة ذي قرد ظهر، لكن لا يمنع أن يكون ظاهرا من قبل. غزوة قرد كم عدد الجيش الإسلامي في غزوة قرد؟ عندك من؟ كم عدد الجيش، جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قرد؟ ها، واحد، سلم بن الأكواع خاض الغزوة كلها وحده حتى هزم المشركين الموجودين، ما أدري كم كانوا، وسلبهم وأخذ أمتعتهم ورد ما كانوا نهبوا من إبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك عبد أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن يلحقوه، جاءوا وهو قد استنقذ متاع إبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أمتعة القوم، وكان إذا سقط منهم متاع وضع عليه حجرا ليتعالم به. نعم، فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أريد 10 معي نلحقهم. قال: إنهم الآن يقرون في غطفان، يضيفون في غطفان، وجاء الخبر أنهم قد كانوا ذبحوا لهم في غطفان فثارت ريح، فظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهربوا وتركوها. وبعدما انتهى من هذه الغزوة كلها وكان يقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. واحد من المشركين سمعه قبل غروب الشمس قال: أكوعه بكرة، يعني الأكوع حق الصبح، الأكوع الذي كان في الصبح، أكوعه بكرة. وبعد ذلك طلب من يسابقه إلى المدينة وسبقه هو، وكان رضي الله عنه يسابق الخيل. قال: لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في غزوة ذي قرد، حيث استعاد السرح الذي كان المشركون أغاروا عليه، فاستلب ثيابهم، وكان آخر أمره أن أسهم له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهم الفارس والراجل، فالأولى أن يقال تفرس فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فبايعه مرتين. هذا إن لم يكن له مواقف من قبل تدل على فروسيته، وأشار بذلك إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين، فكان كذلك. وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول، خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية. قلت: والصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور. لا بأس، لكن هذا لا يسقط كلام ابن المنير لقول الحافظ الصحيح عندهم، أي عندهم قول آخر غير صحيح، لا سيما هو يقول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية، يعني الذين زعموا قلة، والحافظ قال والصحيح عندهم، أي وهم قول الأكثرية، فلم يختلف قول ابن المنير وقول الحافظ رحمة الله عليهم جميعا. وهذه البيعة كما ترون ليست على الإسلام ولا على سمع الطاعة، فتلك البيعة على ما هي عليه، ولكن هذه بيعة أخرى على الموت. والذي يظهر الله أعلم أن البيعة على الموت كانت مقصورة على الحديبية، فهل استمرت البيعة على ما هي عليه بعد الحديبية؟ ألا يفروا؟ الله أعلم.